فصل في مسائل متفرقة. لحنثا يحلف بأن لا يدخلا دارا إذا لبعض جسم أدخلا أو ارتدى ثوبا وبعض غزله لها إذا يمينه عن كله أو إن تكن عن شرب ماء الإناء إن يكن منه شرب بعض الماء. ويحنث الفاعل في الطلاق جهلا ونسيانا وفي العتاق وليس ذا حنث ببعض الفعل إما نوى وبره بالكلِّ.